الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته نعم يعني الإيمان بالله جل في علاه يتضمن الإيمان بوجود الله أربعة أمور يتضمن الإيمان بالله بوجود الله الإيمان بأسماء الله الحسنى الإيمان بصفات الله جل في علاه الإيمان بربوبية الله الإيمان ب ألوهية الله جل في علاه. الإيمان بوجود الله له أدلة كثيرة جدا وجود الله والمفروض أن نقول وجود الله أظهر من أن نستدل له قد قال الإمام ابن تيمية كلاما يعني رحم الله ابن تيمية على ما قال قال نقلا طبعا شعرا أنه قال لا يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل واحد في وسط النهار يقول لك احنا في الليل ولا في النهار فأنت تقول له في النهار يقول لك ائتني بالدليل هذا ترميه في الترعة على طول عشان يكون شهيد الغرق لأنه أصلا النهار لا يحتاج إلى دليل فوجود الله جل في علاه يحتاج إلى دليل وهذا الذي جعل المرأة العجوز تسخر من عالم النحرير الإمام الرازي عالم فحل لكن في علم الكلام وتراجع الحمد لله على آخر أيامه صاحب التفسير الكثير حتى نحذر من هذا الكتاب لا يقرؤون فيه إنه يقول يجيز العلم الفلك ويجيز النجوم ومصائب سودة وأيضا السحر الغرض المقصود بأنه رحمه الله والحمد لله أنه رده الله إليه ردا جميلا كان في كوكبة من طلبة العلم كثر فجاءت المرأة العجوز تريد أن تمر مرروني قال ألم تعلمي عن هذا هذا الرازي قالت وما الرازي إيش الرازي حتى بصيغة غير العاقل وما الرازي قالوا عالم النحرير أتى بألف دليل على وجود الله فالمرأة ابتسمت ساخرة وقالت وهل وجود الله يحتاج لدليل نفوس مجبولة على وجود الله ما جحد بها إلا الجاحدون فقط أو الأغبياء السفهاء الذين قد جاوزوا البهائم العجموات فوجود الله جل في علاه مجبول في الفطر منقوش على القلوب في وجود الله جل في علاه ومع ذلك قد قال علماؤنا العربي قد قال إن البعر لا يدل على البعير وإن السير لا يدل على الأثر لا يدل على المسير فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على الواحد القهار لا يمكن أن نقول ما في أحد صانع لهذا الكون البديع بتناصرته وأيضا قد قال أبو حنيفة مناظرا لبعض السفهاء الذين ينكرون وجود الله جل في علاه قال تعالوا لي غد ائتوني غدا فهناك أمر يشغلني قالوا ما الذي يشغلك يا إمام قال سفينة تحمل البضائع لنفسها وتأتي على المرسى فتترك البضائع ثم تذهب وتفعل ذلك ذهابا وإيابا ولا أحد فيها لا ربان لا قطبان لا أحد يسيرها فقالوا هذا جنون سفينة تحمل البضائع وتضعها على المرسى ولا أحد يقودها هذا لا يمكن بحال من الأحوال فقال لهم يا أغبياء هذا في سفينة صغيرة فما بالكم شمس تسطع في وسط النهار قمر يكون بدرا ويكون هلالا سماء ذات الحبك أيضا مرفوعة بغير عمد هل تكون بغير أحد منسق لها فآمنوا على يد أبي حنيفة فالكون كله دلالة على وجود الله جل في علاه وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه فإن نظرت إلى الملأ الأعلى في العلو تنظر إلى السماء في هذه الزينة العظيمة من الكواكب جعلها الله جل وعلا زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين وجعلها هداية الحيارة وبالنجم هم يهتدون وقال الله جعل الصفات صفا فالزاجرات زجرة فالتلات ذكرة إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون ما أعلى ويقذفون من كل جانب وهذا القمر المستنير الذي تراه هلالا أولا ثم بعد ذلك وسط الليل وسط الشهر تراه بدرا مستنيرا مستديرا ثم محاق ومع ذلك يأخذ حتى يأتي تعلم عدد السنين والحساب والقمر والشمس. هذا خلف ذاك لا يلحق هذا بذاك ولا ذاك بهذا. بهذا من تكوين الله جل وعلا ومن بديع خلق الله جل في علاه. هذه الأرض التي تراها فيها الجبال والسهول وهذه البحار، هذا البحر العذب وهذا البحر الفرات، وأنت ترى المالح والعذب لا يختلطان، ومن كل تستخرج لحما طريا تأكله وأيضا حية تلبسها، هذا كله دلالة على وجود الله الصانع جل في علاه. بل الفطر السليمة، أنت كم من كربة وقعت فيها ففرجها الله جل في علاه، وأنت قلبك الذي يتحرك ويتحرك على ما أنت فيه ويدعو ربه جل في علاه، دلالة واضحة جدا على وجود الله جل في علاه. وقال الإيمان بوجود الله ثم الإيمان بربوبية الله جل في علاه. الإيمان بربوبية الله، اعتقد بعض الطوائف أن ربوبية الله جل في علاه هي فقط المطلوبة لتوحيد الله، يعني التوحيد كله منوط ومركز على شيء واحد ألا وهو توحيد الربوبية، وعلى أن تقر بأن المخترع الصانع القادر على الاختراع هو الله. وهذا كلام الأشاعرة، دلالة واضحة جدا على أنهم في التوحيد أيضا لهم أصول منكسرة، حتى نرى أن بعض الذين أيضا يعرفون بما لا يعرفون ولا يقتدون العلم، لكن حسدوا أهل العلم على أمور قد حباهم الله إياها، فلبسوه في الأشاعرة والمعتزلة بهتانا وزورا. هو نفسه لا يدرك ما هي أصول الأشاعرة، اللي كتب الكتاب نفسه لا يدرك ما هي أصول الأشاعرة، ثم يأتي بكلام للشيخ الفاضل المهم فيدرجه تحت كلام الأشاعرة بسوء ظن منه، بسوء ظن وليس بحسن ظن. في كلام بعض الكلام مهم، نعم حقا في بعض الكلام ليس ظاهرا، في كلام مهم لكن بسوء ظن يأخذه ويحمله فوق طاقته. فمن أصول الأشاعرة التي لا يعرفها كثير من الناس أنهم يعتقدون بأن لا إله إلا الله معناها لا مخترع إلا الله، أن التوحيد عندهم كل التوحيد هو أن تعتقد بأن الرب هو مكون الكون، خالق السماء والأرض، الرازق المانع، المعطي المانع، الضار النافع فقط، هذا الذي يمكن أن يكون توحيدا عندهم. فهم يقولون بأن الربوبية هكذا، ونحن لا نقول بذلك، نقول الربوبية أيضا تستلزم الألوهية كما سنبين. بتوحيد الربوبية أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الرب، رب المشارق والمغارب، قل أغير الله أبغي ربا هو رب كل شيء، ربنا ورب سواء. قال ربنا الذي تقدس في السماء اسمك، والحديث فيه ضعف، لكن قال ربنا، الغرض المقصود أو ربنا يا ربنا. فالرب جل في علاء المربي عباده على نعمه أن تعتقد اعتقادا جازما بأنه الذي أعطى والذي منع والذي أحيا والذي أمات والذي يعطي والذي يشرع والذي يخلق والذي بيده كل شيء، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أن تعتقد بأن الخلق كل الخلق بيد الله جل في علاء، الله خالق كل شيء. قال الله جعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون، ردا على القدرية وعلى الجبرية. الغرض المقصود بأن الله تعتقد بأن الله الخلق كله بيد الله جل في علاه. أما من جاء من أصحاب الطرق وقال بأن الله أعطى، هو خرج من أن تكفره صراحة، مع أننا لا نقول ولا نجيز لأحد أن يتجرع على التكفير، لكن من قال بأن هناك خالق غير الله فقد كفر، لأن الله جعل قال خالق كل شيء، فمن قال بأن الله خالق بذلك فقد كفر. ولكن قول الله جل في علاه تبارك الله أحسن الخالقين، خلق الإنسان ليس خلق الرب الجليل، خلق الرب الجليل إيجاد من عدم، أما خلق الإنسان تحويل صورة إلى صورة، الحديد إلى سيارة، هذا خلق الإنسان. فلذلك نقول من اعتقد أن هناك من يخلق مع الله جل في علاه إيجاد من عدم هذا يكفر كفرا بالإجماع. أما من حار ودار أيضا بتلبيس وقال إن الله منح الولي أن يحيي الجنينة في بطن أم، الأصل أن الإحياء والإماتة بيد من، فمن قال بأن غير الله يحيي ويميت فقد كفر، لكن هو خرج بمخرج ومخلص. طيب قال إيش؟ قال منح الولي، ما قال أن الولي يحيي بذاته، وعنده في ذلك دليل. إيش الدليل؟ ممتاز ممتاز يا مشاكس، عيسى عليه السلام فأنفخ فيه فيكون طيرا، لكن عيسى يقول إيه؟ بإذن الله، فعنده دليل. لو عرضته أنت يقول لك أما منح الله عيسى أن يحيي الموتى بإذنه أيضا الولي، قلنا ومن قال لك أن الولي يرتقي لمنزلة النبي عيسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم ما منحه الله هذه الخصيصة، خصها الله بعيسى عليه السلام. وإن كان بعضهم يقول لا، لما منح الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه هز العصا فصارت سيفا تحويله الآن، فممكن أن نقول هذه أيضا من الخصالة منحها عيسى عليه السلام. فالغرض المقصود هو خرج من التكفير الصريح بهذه الشبهات التي تسقط به إلى متاهات وهوة صحيقة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فهو يقول يحيي الجنين في بطن الأم بإذن الله، منحه الله القوة لإحياء الجنين في بطن الأم. هذا أيضا ليس تام الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا في ربوبيته، فالخلق التام والإيجاد التام من العدم هو من الله جل في علاه. أن تعتقد بأن الله الخالق الرازق، وإذا اعتقدت بربك الرازق كما سمعنا في الأسماء والصفات، إنك يكفيك في هذه الدنيا أن تكفي بطنك وسيكفي الله بطنك سبحانه جل في علاه. لذلك كان عمر يقول قرطري أو لا تقرطري، كثر خبزك من المسألة، كما قال الإمام الشافعي دع الأمور تجري في عنك ولا تبيتن الليلة خالي الباب إلا خالي الباب، ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال. كل يوم هو في شأن من لوازم الربوبية، يرفع أقواما ويأخذ آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي السلطة لمن شاء وينزع السلطة ممن شاء، سبحانه بيده الملك وبيده الخير سبحانه وجل في علاه. هذه من لوازم ربوبية الله جل وعلا. من لوازم الربوبية أيضا أن تعتقد أن التشريع المحض لا يكون إلا لله، لا تشريع إلا الله، إن الحكم إلا لله. قال الله جل في علاه ألا له الخلق وإيش والأمر. لذلك أنكر على من ابتدع دينا لم يشرع الله جل في علاه، وقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله. فالذي يخترع عبادة لم يأتي لها بدليل فهو مشرع مع الله، فهذا قطح في اعتقاده التام في ربوبية الله جل في علاه. هو قطح في أصل الربوبية، أصل اعتقاد الربوبية، ولا قطح في كمال اعتقاد الربوبية؟ قطح في كمال، يعني المبتدع عنده قطح في كمال اعتقاد الربوبية، لأن اعتقاد الربوبية أن تقول لا مشرع إلا الله جل في علاه، فإن شرعت أنت فهذا قطح في كمال، لأنه لو سألته أنت الآن تتعبد الله جل في علاه، قال نعم أتعبد الله جل في علاه هو المشرع، لكن هذا يلي أصل فيها من الشر. أما قال الله جل وعلا أقيم الصلاة، فأنا أصلي صلاة رغائب، أصلي صلاة كذا، صلاة الشكر على ما يزعمون، فنقول لهم الآن هذا فيها قطح في كمال اعتقاد الربوبية، لأن من لوازم اعتقاد الربوبية أن تعتقد بأن التشريع الكامل التام حق لمن؟ حق لله. أم لهم، هذا التصريح من القرآن، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا من تمام اعتقاد الربوبية، وأن تعتقد بأن الله هو السيد الآمر الناهي المطاع. لما دخل السلام على بعض القوم فقالوا أنت سيدنا وخيرنا، قال قولوا بقولكم وبعد قولكم، لكنه قال أنكر عليهم إنما الله هو السيد، سيادة المطلقة لله جل في علاه. لذلك الصمد من أسماء الله جل في علاه تضمن الربوبية، الذي لا يأكل ولا يحتاج لأحد وكل الناس يحتاجون له، كما سيأتي في تفصيل الكلام على الأسماء. يبقى الاعتقاد الثاني مثلا اعتقاد الربوبية، والاعتقاد الثالث اعتقاد الأسماء والصفات، أن تعتقد بأن الله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا، وهذا الذي سيأتي تمييزها كما بين المصنف لأنه أصل الكتاب. وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات هو الإيمان بالربوبية مع الوجود، والإيمان بالأسماء الحسنى وصفات العلا. العلماء يقولون توحيد معرفة وإثبات وتعريف إيش وتوحيد إيش، قصد طلب. هذا مبتدع، هذا الحق محدث، هذا التقسيم، هذا التقسيم محدث. ابن تيمية ولا اللي قال به، وهو لم يعرف عن السلف، لكن لا يصح أن يقول ابن تيمية ابتدع، هو في دين هكذا تقولون توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب وتوحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال العباد؟ قلنا نعم والله، ما قاله ابن تيمية إلا تقريبا من باب القواعد، هو قواعد الأصول هذه مخترعة مبتدعة ولا هي مستقاة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستقاة من الاستقراء والاستنباط، لكن العلماء أرادوا تقريب العلم لمن؟ لهؤلاء. فإذا قال لنا قائل الصحابة ما عرفوا توحيد أسماء وصفات ولا توحيد الربوبية ولا توحيد الإلهية، قلنا لأن الصحابة تربوا على هذا المنهج والعلم نقي صافي، وهم أعظم الناس إيه؟ عقولا وفهما وذكاء، وهم أعظم الناس نقاء وتقوى وورع، هم أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا، أعمق الناس علما، ألزم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما تباعد الزمان الناس وأيضا الهمم قد تخاذلت، بقي لنا التقريب والتمثيل، فكان من علمائنا الذين يقولون توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد الطلب من باب التقريب. فلا يشن علينا الحرب أهل البدعة، طبعا أنتم نائمون لا تعرفون أنها فيها حرب شعواء على ابن تيمية في التقسيم هذا، لا يشن علينا أهل البدعة بأنه قد ابتدع بدعة فرية هو عظيمة، بأنه قال توحيد معرفة وإثبات، توحيد قصد وطلب، توحيد الهية، توحيد أسماء وصفات، هو الله، تعبد الله وحده، ولما التقسيم هذا؟ قلنا هذا تقسيم للتقريب، كالقاعدة الفقهية، كشروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة عند الحنابلة خلافا للجمهور. فإذا نقول القسم الأول توحيد الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات. القسم الثاني توحيد الإلهية، الإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا وإجلالا. وتوحيد الإلهية هو أن تعتقد أولا، لأن توحيد الإلهية تضمن الربوبية، تعتقد أولا تضمنا للربوبية، تعتقد أن الذي يستحق بإفراد العبادة هو الله جل في علاه، ثم تطبق عمليا بأن تفرد الله بالعبادة، لا تذبح إلا له، لا تخاف إلا منه، لا تدعو ولا ترجو إلا إياه سبحانه جل في علاه، لا تسجد إلا له. فتوحيد الإلهية هو صرف توحيد الله بأفعال العباد، صرف كل عبادة لله جل في علاه. قاعدة قعدناها للأخ في الدور النضيد هو أن كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفوها لله توحيد، وصرفوها لغير الله إيش؟ شرك، نعوذ بالله من الخذلان. هذا التوحيد الثاني. العلماء يقولون هناك علاقة بين هذه الأنواع، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية. العلاقة، أصل العلاقة أن الإيمان بالتوحيد معرفة وإثبات، الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالإلهية، الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالإلهية، بل قل الإيمان بالربوبية يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات. وممكن بعض العلماء يقولون يستلزم الأسماء والصفات، والأمر يسير في ذلك، لكنه أولا الإيمان بالربوبية يستلزم، يستدعي الإيمان بالإلهية. كيف ذلك؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. لا، ما قال ذلك، قال يا أيها الناس عموما اعبدوا ربكم. اعبدوا هذا إيه؟ إلهية. ليش؟ ما الذي استلزم العبادة؟ اقرأ الآية بعدها، الذي خلقكم، والخلق من إيش؟ ربوبية، لازم الربوبية. فإذا كأنك تقول أعبد استلزاما، إيش اللي ألزمني بالعبادة؟ هو الخلق. يا أيها الناس اعبدوا، لزوما اعبدوا ربكم الذي، لأنه الذي خلقكم، لأن الذي خلق ورزق هو الذي يستحق أن يفرض بالعبادة. يبقى توحيد الربوبية بسرعة يا شفار إيش؟ يستلزم. عندنا آية أخرى تثبت ذلك، أشوف الإخوة أفضل وبعد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم. ممتاز، فليعبدوا رب هذا البيت. لما التعليل هنا والحكمة؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. في آية أصرح من ذلك، بس لا الأخ عليه. عندك دائرة الأسماء والصفات، دائرة الربوبية، دائرة الإلهية. الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالإلهية. ما أتوتوش بالآية، الآية في سورة النور، لا سورة المؤمنون، لا هذا هو ايه في بداية، كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون اكملوا فقل افلا تتذكرون، تدبر عبادة قلب، افلا تتقون، التقوى ايضا عبادة قلب. فكلما اتى بالربوبية قال بان اللازم بعدما اعتقدت بان الله الخالق وان الله الذي يجير ولا يجار عليه وان الله رب السماوات والارض وجب عليك أن تنصاع له، أن تخضع له، أن تتعبد له. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. طب أنا وجدت رجلا ساجدا، سيد سجد لله جل في علاه، قلنا بسجوده في الإلهية يتضمن الربوبية، لأنه ما سجد إلا للذي خلقه، ما سجد إلا واعتقد بأن القوي المقتدر هو الذي يستطيع أن يرفعه أو يخفضه، أن يعاقبه أو يسيبه. فإذا الربوبية تستلزم، الربوبية تستلزم الإلهية، والإلهية تتضمن الربوبية. وأيضا قلنا الربوبية تتضمن الأسماء والصفات، وكذلك الأسماء والصفات يستلزمان الإلهية. هذا بالنسبة لتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد الطلب، أو توحيد الله بأفعاله، أو توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الإلهية، توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. هذا الذي قاله المصنف. ثم قال: والإيمان بأسماء الله وصفاته، المنزلة، منزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته. قال بأن الإيمان بالأسماء والصفات هي روح الحياة، وهذا صحيح. جاهل جهيل، مغبون مفتون مأفون، من لم يتعرف على ربه بأسماء الحسنى وصفات العلى. فإن مادة الحياة أن تتعرف على ربك بأسماء الحسنى وصفاته العلى. انظر أخي الكريم، لأنك إذا تعرفت على ربك غفورا رحيما كريما حييا، فأنت كلما تعرفت على ربك بأنه غفور رحيم، غفور فعول، هذه صفة صيغ فيها صيغة المبالغة، كثير المغفرة. وهو جمع بين الغفور وبين الرحيم، فتعلم أنك مهما قد علت ذنوبك وجاوزت السماء والسحاب فإن الله جل في علاه يغفرها إن لقيت الله لا تشرك به شيئا. فكلما أذنبت الذنب تذكرت الرجل الذي قام وقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله جل في علاه كما في المسند، قال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له، وقد أتى بالذنب مرة ثم مرة ثم مرة، فقال الله جل في علاه عبدي مهما أتيت بالذنب ثم استغفرتني فسأغفر لك، أو قال فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. فأنت إن تعرفت على ربك بأنه الغفور لا يمكن أن تصل إلى القنوط بحال من الأحوال، ولا يقنط من رحمة الله جل في علاه إلا الجاهلون الكافرون. فأنت إذا تعرفت على ربك بأنه الحي الكريم فأنت تطمع في كرم الله جل في علاه، ولو في خزائن السماوات والأرض فخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، قد قال الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وعلمت أن الله جل في علاه عندما أوحى إلى أيوب وعندما أكرمه بالجراد جراد الذهب يخر، فأخذ يحسو في بين يديه، فقيل له ألم أكن قد أغنيتك، فقال لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. فهنا أنت لا تستغني عن بركة الله جل في علاه، فإن علمت ربك حييا كريما جوادا قلت سأرفع يدي وسأدعو الله جل في علاه أن أكون أعلم أهل الأرض، أن أكون أغنى أهل الأرض، أن أكون أسعد الناس بحب الله، أن أكون مع الإنسان في الدرس الأعلى. لا تتكاب لا لا لا لا يعني لا تكابر شيئا عليك ولا تجعل شيئا يضغى على مطلبك، فإن ربك كريم جواد، فإن ربك حي كريم لا يردك خائبا بحال من الأحوال. أنت بذلك تستحضر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من لم يسأل الله يغضب عليه، وتعلم أن الله جل في علاه حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. هذا من جود ما تعرف وتتعلم وتتعرف على الله جل في علاه. أيضا إذا تعرفت على ربك جل في علاه بأنه القوي القادر وأن الله جل وعلا الجبار خفت منه وقلبك يرتجف خوفا من الله جل في علاه، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين، فإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن الله جل في علاه لا يحب الذين يأمنون مكره، فلا يأمن مكر الله إلا الجاهلون. فلذلك قال عثمان لو وضعت اليمنى في الجنة ويبقى اليسرى لما أمن مكر الله، وورد عن أبي بكر مثل ذلك، وقال لو نودي في الأرض بعد ما دخلت القدم الأولى في الجنة أن رجلا من أهل النار يدخل النار لقلت أنا، ولا يأمن مكر الله جل في علاه إلا الجاحدون إلا الكافرون. فأنت إذا علمت بقدرة الله وأن الله يملك قلبك كما قال صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، خفت على نفسك أن يقلب الله قلبك فتعبد الأصنام أو يعبد الأصنام؟ نعم، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لا، قل بأن الرسول الكريم كان يخشى على نفسه من الفتنة، فما بالنا لا نخشى على أنفسنا من الفتنة، كيف أمننا نحن من استدراج الله جل في علاه؟ أما قال خائفا راجيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إيش أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ أما كان سلم إذا أقسم وأكثر قسم من سلم أنه كان يقول لا لا، ومقلب القلوب يذكر نفسه بأن القلب في ثانية واحدة يتقلب، ولم لا غرب ولا عجب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة تأتي تطرى وتجعل حليمة حيرانة يمسي فيها المؤمن كافرا ويصبح الكافر مؤمنا، تتقلب القلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه. فإن علمت ذلك وتعرفت على ربك بأن القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن وأن الله أصابع حقيقية تليق بجلاله وكماله يقلب هذا القلب سريعا، أن الله الذي يملكه ويحول بين المرء وقلبه، كنت أفقر الناس لله جل في علاه، كنت أخضع الناس لله جل في علاه، كنت أشد الناس مسكنة لله جل في علاه، تخشى خشية عظيمة أن يقلب الله قلبك، أن تترك الالتزام. ونحن في الواقع الذي نعيشه كثير منا كان ملتزما وترك الالتزام، كثير منا كان على تقوى وورع وصدقة وجهاد في طلب العلم وشدة حرص، ثم بعد ذلك كل ذلك سقط صريعا. كم وكم وجدنا في مجالسنا ممن يطلب العلم، كم وكم ممن تصدر ويد أن يتصدر لم يصبر على طلب العلم، من الذي قلب قلبه ألا يصبر، من الذي قلب نفسه ألا يكون جالسا في طلب العلم وجالس طلب العلم؟ الله جل في علاه. فأنت أن علمت ذلك خشيت على نفسك أن يقلب الله قلبك، وتحمد الله أيضا على أن الله يثبت هذا القلب، وأن الله جل وعلا لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأنت عندما تتعرف على ربك جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تعلم بأن ربك جليل وأنه قدير وأن المعاد قريب وأنك تمثل بين يدي الله جل في علاه فيختم على الفم فتنطق الجوارح اليد والرجل وعلى الصراط تزل الأقدام. إذا علمت ذلك وتعرفت على ربك بأنه يوم القيامة يقول فيسمع الجميع بصوت واحد بكلمة واحدة وأن الله استغفر الله بصوت واحد أن الله جل يسمع كل من في عرصات يوم القيامة ويقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين الملوك. فهذا يجعلك أخشى الناس وأخوف الناس من ربك جل في علاه. هذه ميزة عظيمة جدا. فمادة الحياة ومادة العبادة ومادة الروح في التعرف على الله في الأسماء والصفات. وقال المصنف قال فقد قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقال المصنف والدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء ثناء. نقول أيضا هناك علاقة عظيمة بين دعاء المسألة ودعاء الثناء. دعاء هو يقول ولله الأسماء الحسنى، قال أسماء حسنى لأنها غاية في الحسن وفي الكمال، وسنبين لما هي حسنى غاية في الكمال والحسن حتى نبين لكم كيف تتقنوا أو تتقنون هذا الباب. هل الأسماء توقفية أو يمكن لأحد أن يسمي الله بما يحلو له؟ هذا سندخل فيه إن شاء الله صراحة، وإن كان فيها خلاف نخالف فيه مش إخنا، لكن نبين هذا دين، والدين لابد أن نظهر فيه بإنصاف الدليل من الطرفين والراجح والمرجوح والرد على المرجوح في الأدلة لتسلم الأدلة من النزاع. فالغرض المقصود قال لله الأسماء الحسنى، الحسنى هذه الأسماء لا يعرفها أحد، لابد أن نقول توقيفية تعرف الحسنى بالتوقيف، لله الأسماء الحسنى فادعوه، فادعوه بها، أمركم بالدعاء، وهذا أقل أحوال الأمر الاستحباب. فمن لم يرى من نفسه أنه كان يتوسل بالأسماء فقد خالف هذا المستحب على الأقل على الاستحباب. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء ثناء. أما دعاء المسألة ودعاء الطلب ترجو الله جل في علاه لدفع الضر والاستجلاب المنفعة النفع، هذا بالنسبة لدعاء المسألة، تسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، تسأل الله العلم، تسأل الله التوفيق، تسأل الله الولد، تسأل الله الرزق، تسأل الله الصحة والعافية، تسأل الله جل في علاه دعاء مسألة. وهذا علماؤنا يقولون أصل التعبد بأسماء الله الحسنى في دعاء المسألة بأن تأتي بالاسم المناسب في الدعاء الذي ترجوه، وهذا من الفقه، هذا من الفقه. رأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من الليل فوجد في نفسه النعاس قال فالإيه فليرقد يقطع الصلاة، لأنه ممكن يدعو فيستخدم اسم في غير موضعه، أو يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها. فمن الفقه الدقيق أن تأتي بالاسم المناسب لما تطلب، كأن تقول يا حفيظ احفظني، يا كريم كرمني، يا رحيم ارحمني، ليس الواحد أن يقول يا جبار ارحمني، هذا سوء أدب في الدعاء. لا يقول يا متكبر مثلا، أو يقول يا عزيز أو يا رحيم مثلا، ممتاز، يا رحيم اهلك الأعداء، لا لا يصح. الأعرابي أنكر مثل هذا، لما قرأ القارئ أمام الأعرابي شوف فطر سليمة، الأعرابي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أكملوا أكملوا الآية، والله هو قرأها إيش؟ قرأها والله غفور رحيم. قال الأعرابي ليس هذا قرآن، قال ترد على النبي كلام الله، قال لا ليس هذا بكلام الله، أعرابي وفهم ذلك. فلما سئل فلما رده استرجع القارئ صحة القراءة فقال والله عزيز حكيم، قال نعم عز فقطع ولا يقال رحم فعيش فقطع، لا يمكن عز فقطع. فلذلك المناسبة فدعاء المسألة أن تأتي بالاسم المناسب حين تطلب من الله جل في علاه يا رزاق ارزقني، فهذه المناسبة دعاء الطلب دعاء المسألة. والثاني دعاء الثناء. دعاء الثناء له وجهان، الوجه الأول بأنك تتعبد لله بهذا الاسم، يعني تعلم أن الله جل وعلا سمى نفسه الغفور فتكثر من الاستغفار عبادة لله بإيش؟ بهذا الاسم. يبقى الأول أن تتعبد لله دعاء الثناء، تتعبد يكون هذا بلسان الحال لا بلسان المقام، تتعبد لله بهذا الاسم بهذا الاسم، وأيضا تتأثر أو قلت تتصف بآثار الصفات. قال صاحب خدعوك لما فيه من جهل مركب وقال علماؤنا, وما أدري من العلماء الذين قالوا له ذلك, هؤلاء في سراديب الأتباع لا في العلماء, تخلق بأخلاق الله. وهذا كلام كفر, لكنه جاهل لا يفهم. لا يصح أن تطلق عبارة أخلاق الله, هذا باب واسع من أبواب الضلال. إذا قلت خلق الله شبهت الخلق بالمخلوق, وقد قال نعيم محمد من شبه الخلق بالمخلوق فقد كفر. هذا من الجهل المركب, وتفتح لهم الإيش الميادين. وهو جاهل لا يعرف شيء عن دين الله. والله الذي منعني أن أرد عليه رد علمي لأنه لا يفقه شيء, ما عنده شيء في العلم, ما بيعرفش أي شيء, هو رجل ببغاء, تكتب له ورقة يحفظها ببغاء وما يفهم شيء. فلما يقول تتخلق بأخلاق الله هذا كلام باطل, هذا يقضع في العقيدة, لكن لأنه جاهل نحضره بإيش؟ بجهله. ومع ذلك ننصح ونقول أنت جاهل لما تتصدق, أنت لا تعلم لما تتصدق, لما غفلوك في ذلك أو صدروك. فالغرض المقصود لما يقول أخلاق الله شبه الخلق بالمخلوق, وما ورد في الكتاب, وما ورد على لسان النبي, وما ورد على لسان الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين, إيش صفات ما تقول أخلاق. فنقول الإنسان يتمثل بآثار صفات الله, يتمثل بآثار صفات الله. كيف يتحل بآثار هذه الصفة؟ الله جواد يحب الجود, فأنت تكون جوادا, جوادا يعني كريما. الله رفيق كما ورد في الحديث, يحب الرفق ويحب كل رفيق. الله جميل يحب جمال الذات وجمال الصفات وجمال الهيئة, لكن طبعا لا يأخذها الفاسقون, ينظرون المرأة يقولون الله جميل يحب الجمال, فأنا أحب أن أرى أنظر المرأة الجميل, هذا فساد. لكن نقول جمال الهيئة, جمال الهمة, جمال الصفات, جمال الملبس, كل ذلك يدخل في أن الله جميل يحب الجمال. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تثني على الله بها بهذه الأسماء, هذا هو دعاء الثناء, تثني عليه, تقول ربي كريم جواد قدير عزيز مقتدر حليم كريم عليم خبير لطيف. تثني على الله بما هو أهل له من الثناء, وليس أحد أحب إليه الثناء والمدح من الله جل في علاه. ومع ذلك دعاء عبادة ودعاء مسألة, ودعاء مسألة كلاهما يتلازمان. فدعاء العبادة يتضمن دعاء الثناء, دعاء العبادة يتضمن دعاء الثناء, دعاء المسألة دعاء المسألة يتضمن دعاء الثناء أو دعاء العبادة. كيف ذلك؟ أنت قلت يا غفور اغفر لي, تضمن ولا تضمن؟ أنت المقصود الأسمى من رفع اليد إيش؟ المغفرة, صحيح؟ مجال المقصود الأسمى إيش فعلت؟ تضمن هذا المقصود أن تدعو بإيه؟ بالاسم. فهو يتضمن هذا الاسم, فدعاء المسألة يتضمن دعاء الثناء. وأنت تثني على الله بأنه غفور وفعول, صيغة مبالغة, كثير المغفرة سبحانه وجل في علاه, يا رحيم ارحمني, يا كريم اكرمني, يا حفيظ احفظني. فهذا دعاء المسألة يتضمن دعاء الثناء, ودعاء الثناء يستلزم دعاء العبادة, دعاء المسألة, دعاء العبادة يستلزم دعاء الثناء. كيف ذلك؟ قلنا لو دخلت على هارون الرشيد وكان من أجود الناس, فقلت له أنت الكريم, أنت وأبوك الكريم, جدك كريم, ما علمنا الكرم إلا من بيتكم, ما خرج الجود والعطاء إلا من بيتكم, إيش هيفعل الرجل؟ هيخرج إيه؟ معبأ محمل بالهدايا, صحيح ولا لا؟ كلما أكرمت الكريم بثناء لا يحتاج الكريم أن تطلب ولا تسأل. فدعاء الثناء يجر دعاء المسألة, لأنك لما قلت ربي كريم يعني معنى ذلك لسان حالي إذا علم اعتقد بكرم الله فإن الله سيكرمني ويرفع عني البلاء, فإن الله سيكرمني ويرزقني, فإن الله سيكرمني ويجود علي برضاه. فإن أنت إذا تعبدت لله بدعاء الثناء بدعاء العبادة يستلزم دعاء إيش؟ المسألة. وقد قال علماؤنا ودعاء الثناء أفضل وأحب إلى الله من دعاء المسألة, واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف يستأنس به, إذا عبدي إذا شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين, إذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. شفت عندما تثني على الله بما هو أهل له وهو الكريم, والخزائن خزائن السماوات والأرض بيده ماذا يفعل لك؟ يعطيك ما تبتغي. القاعدة الأولى سامحوني لابد ندخل ونطيل حتى لو أنا بس الصبر الصبر. تستروحون بشيء ولا نكمل حتى بس نفتح فيها وبعدين ندخل؟ ممكن لا تحسبن المجد لبست واحد عشان أعرف بك وحقا لا تحسبن أيوه ها لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. من جد وجد ومن طلب العلا. أنتم بتسهروا النهار الآن يعني أنتم الآن المسألة عندكم مركبة والله هذا فضل ليس بعده فضل. كفى بأن الملائكة تحفنا وتكتب الأسماء إلى السماء. فنقول قال القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسن. أسماء الله كلها حسن أي غاية في الحسن بلغت المنتهى في الكمال. الكمال من كل الوجوه والحسن من كل الوجوه والبهاء والعظمة والتبجيل والتعظيم. أسماء الله كلها حسنى هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة وقد صرح بذلك الله جل وعلا في كتابه. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله جل وعلا فذروا الذين يلحدون في أسماء. وقال الله جل وعلا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى الغاية في الكمال في كمال الحسن. وهذا ضابط لنا لنعلم كيف نقول هذا اسم أو هذا ليس باسم. هو غاية في الكمال وغاية في الحسن لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال علماؤنا وحسن الأسماء لأنها تتضمن صفات الكمال ونعوت الجلال وتستلزم صفات الكمال الأخرى. يعني حسن إذا سألك سائل وأنت تقرأ ولله الأسماء الحسنى قال حسنى بلغت الغاية في الحسن. لما هي حسنى؟ ستقول علامة الحسن أولا لأمور ثلاثة. الأمر الأول لأنها علامة على ذات الله جل في علاه أعلام على ذات الله جل في علاه. قلت الله تقصد به الذات المقدسة. قلت الغفور تقصد به الذات المقدسة. قلت الرحيم تقصد به الذات المقدسة. اختلف العلماء في هذه المسألة بمسألة شريفة جدا لا ندخل فيها الآن حتى لا نوعك الإخوة. مسألة الاسم والمسمى. الاسم غير المسمى أم لا؟ هذا يعني مرحلة متقدمة التي يعلم أنا انتهي من الكتاب كله ذكروني بهذا نشرحها إن شاء الله. فالأسماء علامة على ذات الله. لما أقول محمد أعطاني جنيه يقصد بها إيش؟ إن قميص محمد أعطاني جنيه صح؟ خيال محمد أعطاني جنيه ذات محمد إيد محمد صح؟ ذات محمد. فأنت لو تقول الله منحني ولدا سميته عبد الله فإن أقول أقصد بها إيش؟ الذات المقدسة. يبقى أول شيء في الحسن أنها أعلام على إيه؟ ذات الله جل. الأمر الثاني أنها أوصاف تتضمن صفة كمال كمال وبهاء وعظمة وجلال من كل وجه. فالحليم يتضمن صفة الحلم. فالكريم يتضمن صفة كرم وهذا من كل وجه كمال. فالعزيز يتضمن صفة الإله الإلهية أو الإلهية تأله القلوب. فالغرض المقصود تتضمن صفة كمال. الثالثة تستلزم صفات كمال أخرى. إذا قلت الحي فالحي لابد أن يكون قديرا عزيزا مريدا صحيح ولا لا؟ سميعا بصيرا عليما حييا كريما صحيح ولا لا؟ فإذا هذه هذا الاسم يتضمن صفة ويستلزم صفات كمال أخرى. فهنا إذا حسنى غاية في الكمال المنتهى في الحسن لأنها أعلام على ذات الله جل في علاه الذات المقدسة ولأنها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات كمال إيش أخرى. هذا بالنسبة لقوله ولله الأسماء الحسنى. فقال المصنف والألفاظ على أربعة أقسام. هذه جميلة جدا من ضبطها معي فقد أتقن كتاب الأسماء والصفات كما سنبين. الألفاظ على أربعة: كمال مطلق نقص مطلق طرفي وسط. كمال مطلق ونقص مطلق وأمر يحتمل. يبقى عندك ألفاظ ثلاثة بالتحليل هتكون أربعة. كمال مطلق يعني كمال من كل وجه جليل عزيز غني قدير حليم كريم كل ذلك كمال إيش مطلق. كمال من كل وجه مطلق الكمال والكمال المطلق مطلق الشيء أصله طيب والشيء المطلق كمال. فهموها احفظوها. يدخل إيمان غير إيمان مطلق الشيء أصله الشيء المطلق يعني الكمال كل شيء أقول الكمال المطلق. فإذا قلت الكمال المطلق من باب أولى إيش؟ أصل المطلق الكمال. الكمال المطلق لله جل في علاه. ألفاظ لها كمال مطلق. هذه احفظها كالجليل كالكريم كالغني كالحليم. احفظ الذي سيأتي الثمرة. إيش الثمرة؟ عرفنا علمنا ألفاظ مطلق. إيش الثمرة؟ الثمرة أنك تستطيع أن تصف الله بها وأن تسمي الله بها وأن تخبر عنه بها. لأننا نقول ما يخص الله جل في علاه أو ما نتعلمه عن الله جل في علاه أسماء وصفات وأفعال وأخبار. الكل يردد علي بلا عليك. ما يخص الله إيش؟ أسماء ها أفعال. بس قدم من بقى المهم أسماء صفات ها أفعال أخبار. احفظ الضابط هذا. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لذلك تلي صفات ليس لها أسماء كالمتكلم ليس اسما والله له صفة الكلام. الرحمن عرش استوى. الاستواء صفة لكن متى تستطيع أن تقول الله المستوى؟ مفهوم؟ يبقى إذن نقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الأفعال أوسع. باب الأفعال أوسع لأن الصفات تكون نابعة من الأفعال أيضا هي أوسع. الله يفعل كل شيء وأي شيء حيث ما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى في علاه. وباب الأخبار أوسع وأوسع. أوسع شيء الأخبار. عشان كده حنبين إن الذين تمسكوا وقالوا إن الأسماء مش توقيفية أتوا بأخبار ونقلوا الإجماع على أن الإجماع إجماع التابعين والصحابة على أن الأسماء مش توقفية. وهذا خطأ بين وضعف ظاهر يلوح بالأفق وناقل الإجماع واهم وهم عظيم أو وهم وهما عظيم. الذي نقل الإجماع لا إجماع في المسألة بحال من الأحوال. لا إجماع في المسألة بحال من الأحوال كما سنبين إن شاء الله. غلط. المقصود عندنا أسماء وصفات وأفعال وإيش وأخبار. صحيح. فنقول الآن الأسماء الألفاظ الكمال المطلق يصح أن تسمي الله بها وتصف الله بها وتخبر عن الله بها وتقول أفعاله كالجليل أو قل كالعزيز. تصف الله بالعز العزة لله ورسوله والمؤمنين. صحيح. وأيضا تسمي الله العزيز. صح. وبعزة الله جل في علاه يرحم أو بعزة الله جل في علاه يعذب بعزة الله جل في علاه يعاقب قوته وقدرته. فإذا لك أن تصف أن تسمي الله بها تصف الله بها تقول بأفعالي أيضا تخبر عن الله بها. المقابل كما المطلق. المقابل نقص مطلق. النقيض نقص مطلق. نقص المطلق كالعجز كالصمم الخرس العمى. هذا نقص مطلق. العمى نقص من كل وجه. العجز نقص من كل وجه. الصمم نقص من كل وجه. تقول النقص المطلق لا يصح أن أسمي الله به ولا أن أصف الله به ولا أن أخبر عن الله به بحال بحال ولا ولا ولا يمثل أحدا بقولنا الله موجود. صحيح. لأن الوجود فيه كمال. صح ولا لا يا عم؟ فينا كمال. اسكت انت نايم بان عليك يا شيخ. انت جاي متخيل نايم من دول. فيه كمال يا حبيبي فيه كمال. هل موجود نقص من كل وجه؟ خلاص انتهى الموضوع. قلنا فيه كمال. فإذا الموجود لا يمثل واحد. يقول الوجود ما الموجود يمكن ما أن يوجد من أوجده. قلنا نعم. لذلك نحن نخبر عن الله به لا نصف. نقول الله موجود خبرا. نخبر عن وجود الله عن ذات الله جل في علاه لأن الله موجود فوق العرش. تفهم هذا الكلام؟ اللفظ الثاني نقص مطلق. يعني ايه نقص مطلق؟ نقص من جميع الوجوه. وهذا نقص المطلق كالعاجز واحد اخرس. يا حبيبي اتكلم. ابوس ايدك اتكلم وتبوس راسه وتعطيه مال وتعطيه الفاكهه ولا يتكلم. بعد ما تمشي هتقول ايه؟ ده ولا النقص لا يتكلم او عاجز. ما هو نقص يعني عاجز. ما مش نقص شتيمه يعني. عنده نقص ايه؟ الكلام. يبقى اذا لا يصح ان يكون اماما. فهمتم؟ ليس بامام لانه ايه؟ عنده نقص عنده عجز. صح. نفس الامر الاعمى. الاعمى ما يصح ان يكون اماما لايش؟ للمبصرين. طبعا الاولى ان يؤم. طبعا الاولى ان يؤم المبصر. لكن ان كان احفظ هنا المساله فيها ما فيها من التداول. لكن الكامل افضل من النقص يقدم بين الناس. فالغرض المقصود لو ابتلي احد بالعمى فنقول له ايش؟ نقول هذا نقص ولا مش نقص؟ نقص. فهذا النقص من كل وجه لا تسمي الله به. نعوذ بالله ولله الأسماء حسنى. قال الله جعله وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى في علاه. فلا يسمى الله باسم الناقص ولا يوصف ولا يخبر عنه بذلك. فهمتم؟ يبقى إذن طرفان ووسط. الوسط لفظ أصله كمال، كمال في أصله، والنقص يعتري موضوعه يعني في التطبيق، فهذا فيه كمال، لكن النقص يعتري موضوعه في أصله في التطبيق. كقل كالكلام المتكلم، كالكلام أصل الكلام كمال، أصل الكمال الكلام كمال صح، لكن ممكن الكمال يحمل على وجه حسن، ممكن لا يحمل على وجه إيش حسن، لكن أصل الكلام إيش كمال. طب لو تكلم بكلام سيء نقول الكمال هنا صار نقصا، ولا نقول النقص في المتكلم ولا في الكلام، في أصله ولا في أثره؟ في أصل، في أثره لا في أصله. يعني أصل الصفة واحد أخرس واحد متكلم، أيهما أكمل؟ طب الذي يتكلم هذا أصل الكلام كمال من كل وجه ولا لا؟ لما بينزل الولد ساكت إيه اللي بيحصل؟ سحبته المرأة الطبيبة فوجدته ساكتا، ماذا تفعل؟ تضربه. محدش في حد فيكم اشتغل ده؟ مش ممكن. لكن ما يعرف ده يا زمان من غير الطب ما يتقدم، كان بتعمل ايش بعد ما تسحبه؟ لازم تكرمه بهذا الصفع على الوجه. ليش؟ عشان الصوت صح، لانه لو نزل اخرس هذا نقص، كمال انه يتكلم، فاصل الكلام كمال، لكن ممكن في موضوع الكلام يكون في نقص، سب شتيمه تنقص صح ولا لا؟ فهنا نقول طالما اصل الصفه كمال فهذا كمال من كل وجه، يوصف الله بها ويخبر الله ويخبر عن الله بها. يبقى عندنا امران اهو الان، الصفه التي هي اصلها كمال لكن ممكن يكون في النقص يعتريها في بعض موضعها، فيوصف الله بها ويخبر عنه بها. يعني ممكن تقول ربي متكلم، متكلم نعم متكلم، وكلم الله موسى، واقصد بمتكلم ايش؟ خبر. لا ياتيني يقول انا اسمي عبد المتكلم، واحد ماشي اسمه عبد المتكلم نضربه على راسه. ليش؟ المتكلم ليس اسما من اسم الله جل في علاه، لا يكون اسما من اسماء الله جل في علاه. وصفة الكلام نعم، لكن لما قلت متكلم صار ايش؟ خبرا، فيصح لي ان اخبر عن الله بها، لان اصل الصفه كمان من كل وجه، فاصف بها فاقول ربي يتكلم، فاصف ربي بالكلام، وايضا اخبر عنه بالكلام. يا رب والله ما طلبت لكم اصبروا وصابروا، اللي مش فاهم يرفع ايده، لا انا معكم من الصباح. اصل الكلام، قلنا الكلام والخرس ايهما اكمل؟ والكلام صفه الكلام خروج الحروف والاصوات هذه كمال من كل وجه ولا نقص؟ ممتاز. فان كانت كمالا قلنا تستطيع اخي الكريم ان تصف الله بها وان تخبر عن الله بها، تقول ربي متكلم، قد تكلم ربي مع موسى، قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكلم مع الملائكه صح ولا لا؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وكلم الله موسى تكليما. واذ قال ربك للملائكه، فهو كلم الملائكه، فقول ربي متكلم مع الملائكه، مع موسى، مع محمد، اخبرت عن ربي بذلك. مفهوم الكلام؟ ووصفت ربي بالكلام. لكن لا يصح ان تسمي الله بالمتكلم، ناتي بصفه اخرى تفهمونها. قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. الاستواء اصله في ذاته ايش؟ ها لا اصله كمال ولا مش كمال؟ كمال. ممكن انسان يستوي ظلما على ارض ليست بارض، على مكان ليس بمكان صح ولا لا؟ يستوي على سيارة ليست بسيارته، فيكون هذا نقص ولا كمال؟ لا ممتازين. يبقى اذا في موضوعه فيه بعض النقص لكن في اصله كمال، فيصح لي ان اصف الله بصفه الاستواء وان اخبر عنه بها لكن لا اسميه. لا يصح ان اقول عبد المستوي واقول بان اسم من اسماء الله المستوي، خطا فاحش، لان يعتري في موضوعه ايش؟ النقص، فلا يصح. بالله عليكم فهمتم؟ هذا هو. يبقى هذا اللفظ الثالث. الرابع اللي هو اصل مع الثالث اللي هو الوسط، نقص من وجه وكمال من وجه. نقص من وجه، وفي الوجه الذي فيه النقص أحاط النقص بكل جميع جهاته، وفي الوجه الذي فيه كمال أحاط كماله بكل جهاته. نقص من وجه كمال من وجه، وفي النقص إحاطة نقص، وفي الكمال إحاطة كمال. أرأيتم صار هذا النوع فيه شبه بسرعة يا منتزين؟ لا أنا طالب سرعة، إذا طالع طالب شرحة. ها فيه شبه، شبه بإيه؟ بالرجال، وفيه شبه أيضا بإيه؟ منتزين بالأموات. شبه ممتاز، فيه شبه من كمال مطلق، فيه شبه من نقص المطلق، لأننا قلنا عند كماله كمال من كل وجه، وعند نقصه نقص من كل، ففيه شبه من كمال المطلق وفيه شبه من النقص. أكمله، خلصت، أكمله. يبقى عند النقص المطلق لا أصف بها الله، لا أسمي بها الله، لا أخبر بها عن الله، أنتم. وعند الكمال المطلق الوجه اللي هو الوجه الآخر، وجه الكمال، إيش أفعل فيه؟ لا لا. هنا بقى لاعتراء، لأنه يعتريه النقص، قلنا لا تسمي بها الله جميل. صف صف الله، لأن احنا قلنا ايش؟ لابد في الاسم أن تكون فيه أمور ثلاثة مهمة، غاية في الحسن، كمال مطلق من كل وجه. هذا كمال المطلق، كمال مطلق في الشطر، لا في الكل، لأن الشطر الثاني ايش؟ نقص. فلازم تنزل عن مسألة الأسماء، لا تسمي بها الله. فلا تسمي الله، يكيدون كيدا وأكيده، يمكرونه ويمكر. فقالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به، يخادعون الله وهو خادعهم. فلا تسمي الله المخادع ولا الكائد ولا الماكر، حاشا لله، نعوذ بالله من الخزاه. لكن لك أن تصف الله بذلك، لكن عند وصفك لله هتصفه متى؟ عند كمال المطلق، والكمال المطلق بالتقييد، تقول يكيد بالكائدين، يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين. يبقى تصف وتخبر عن الله، لأن الله يستهزئ بالمستهزئين، لأن الله مخادع للمخادعين للمنافقين، لك أن تخبر عنه بذلك، لكن لا تسميه بهذا. بهذا نكون قد انتهينا من أصل القاعدة الأولى، ولا تكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.